العليم الخبير البصير الشهيد بشرائح البلاتين الإبليسية الإلكترونية الكيميائية المسحنة التي يثبتها ملاعين إبليس رشيما على الناصية والمخ الموصولة بالأعصاب والجهاز العصبي بأسلاكها الرصاصية الدقيقة والمثبتة فوق الكبد. اللهم يا الله العليم الخبير البصير الشهيد بشرائح البلاتين الإبليسية الإلكترونية الكيميائية المسحرة التي ثبتها ملاعين إبليس رجيما طريدا لعينا على الناصية والمخ الموصولة بالأعصاب والجهاز العصبي بأسلاكها الرصاصية الدقيقة والمثبتة فوق الكبد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا قدير أن ترسل لنا ملائكة الرحمة والطب يفككونها ويستأصلونها ويخرجونها من أجساد الموحدين يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن تؤذن الآن وتأمر وترسل ملائكة الرحمة والطب يفككونها ويستأصلونها ويخرجونها الآن من نواصي والمخ والكبد لعبدك هذه وعبدك هذا يا قدير عليم الخبير البصير بما ثبته الملعون في الناصية وفي المخ وفي الكبد من هذه الشرائح الملعونة. عليم الخبير البصير بما تبثه هذه الشرائح الإبليسية من شحنات للأعصاب والجهاز العصبي بزيادة الشحنات الكهربائية والزيادة العصبية وكل ما يؤثر على أعصابي وأدبغتي وأنفس العباد. عليم الخبير البصير بما تبثه هذه الشرائح الإبليسية من شحنات للأعصاب والجهاز العصبي بزيادة الشحنات الكهربائية ولزيادة العصبية وكل ما يؤثر على أعصابي وأدمغتي وأنفس العباد. اللهم أرسل لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيكها وإخراجها الآن من المخ والناصية والكبد يا أرحم الراحمين. عليم الخبير البصير بما يخرج من هذه الشرائح الإبليسية من مواد كيميائية من خلال الثقوب إلى المخ والكبد لإصابتها بهذه الأعضاء بالتلف والتفتت يا قدير. عليم كبير بصير بما يخرج من هذه الشرائح الإبليسية من مواد كيميائية من خلال الثقوب إلى المخ والكبد لإصابتهما بالتفتت والتلف. اللهم أمر لنا وأنزل ملائكة الرحمة والطب لتفكيكها وإخراجها الآن من فوق الجهاز العصبي والأعصاب خلف الناصية ومن فوق الكبد يا أرحم الراحمين. عليم الخبير البصير الشهيد بالسحر الإبليسي السائل الأبيض الذي ينفذه للأعصاب والمخ والكبد من خلال هذه الشرائح الملعونة وما يستجلبه من شياطين. اللهم أمر لنا ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتفكيك هذه الشرائح الإبليسية واستئصالها وإخراجها من المخ والناصية والكبد يا أرحم الراحمين. عليم كبير بصير بخدام حراس مناعين هذه الشرائح الإبليسية داخل الجسم ورصادها الملاعين خارجها. اللهم يا حي يا قيوم اسحب الملاعين الآن بمغناطيس إلى العذاب الأبدي يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تسحب هؤلاء الملاعين وأن تسحبهم الآن بمغناطيس إلى العذاب الأبدي. عليم خبير بمقرات ومصانع ومخابر ومخازن هذه الشرائح الإبليسية الملعونة. اللهم أرسل جندك يدبرونها الآن ويقتلون ما فيها من ملايين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حضر رجال الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حضر رجال الله. حضر جنود الله. حضر رجال الله لتدمير مقرات الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. تكشف وتفضح شرائح البلاطين الإبليسية الإلكترونية الكيميائية المسحرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. تكشف الآن وتفضح شرائح البلاطين الإبليسية الإلكترونية الكيميائية المسحرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تكشف الآن وتفضح شرائح البلاطين الإبليسية الإلكترونية الكيميائية المسحرة المثبتة في الدماغ والبالدماغ والناصية والكبد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تكشف وتفضح الآن الشرائح الإبليسية الإلكترونية الكيميائية المسحرة المثبتة في الأعصاب في الناصية والمثبتة في الجهاز العصبي في المخ والمثبتة في الكبد. تكشف وتفضح الآن بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تكشف وتفضح شرائح البلاطين الإبليسية الإلكترونية الكيميائية المسحرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تكشف وتفضح شرائح البلاطين الإبليسية الإلكترونية الإلكترونية الكيميائية المسحرة المثبتة في الدماغ المثبتة في جهاز العصبي في المخ المثبتة في الأعصاب في الناصية والمثبتة فوق الكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والرواح تكشف وتفضح الآتاك لا شرائح مثبتة في مخك مثبتة في أعصابي في ناصيتك مثبتة في كبدك تكشف وتفضح الآتاك بقدرة القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والرواح يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك واستئصال وإخراج هذه الشرائح الملعونة من أعصاب الناصية والمخ والكبد ويدمرونها الآن تدميرا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر لهذا ملائكة الرحمة والطب لتفكيك واستئصال وإخراج هذه الشرائح الملعونة من أعصاب الناصية من الجهاز العصبي في المخ ومن الكبد الآن ويدمرونها بأمر الله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك واستئصال وإخراج هذه الشرائح الملعونة من أعصاب ناصيتك من أعصاب ناصيتك من مركز أعصاب مخك من مركز أعصاب مخك ومن كبدك تعصى تفك وتخرج الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك واستئصال وإخراج هذه الشرائح الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفكك وتخرج وتنسب هذه الشرائح من الناصية والمخ والكبد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفكك وتخرج وتنسب هذه الشرائح الملعونة من الناصية والمخ والكبد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الملك القدوس الله تفكك وتخرج وتنسب هذه الشرائح من الناصية والمخ والكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار تفكك وتخرج وتنسب هذه الشرائح من ناصيتك ومخك وكبدك بلا حول ولا قوة إلا بالله المتكبر الخالق البارئ المصور تفكك وتخرج وتنسب هذه الشرائح من الناصية والمخ والكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح تفكك وتقرش وتمسك هذه الشرائح الملعونة من هذه المعصية والمخ والكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله العليم القابض الباسط الخافض الرافع تفكك وتخرج وتمسك هذه الشرائح الإبليسية من هذه الناصية والمخ والكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف تفكك وتخرج وتمسك هذه الشرائح الإبليسية من هذه الناصية وهذا المخ والكبد تفكك وتخرج الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير المبسط الجامع الغني المغني تفكك وتخرج وتنسب هذه الشرائح من هذه الناصية والمخ والكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله البالع الضار النافع النور المقيت الحسيب الجليل الجميل الله تفكك وتخرج وتكسب هذه الشرائح الملعونة الإبليسية من هذه الناصية والمخ والكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله الواسع الحكيم الودود الودود المجيد الباعث الشهيد تفكك وتخرج وتكسب هذه الشرائح من الناصية والمخ والكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الوكيل الرقيب البتين الولي الحميد تفكك وتخرج وتنسف الآن هذه الشرائح من أعصاب هذه الناصية ومن الجهاز العصبي بهذا المخ ومن هذا الكبد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم تفكك وتخرج وتنسف هذه الشرائح الآن من الناصية والمخ والكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تفك وتخرج وتنسف هذه الشرائح الإبليسية من هذه الناصية والمخ والكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال تفكك وتخرج وتكسب هذه الشرائح الإبليسية الملعونة من هذه الناصية ومن هذا المخ والكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله تفكك وتخرج وتكسب هذه الشرائح الملعونة من هذه الناصية والمخ والكبد بلا حول ولا قوة إلا بالله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانيع الضار النافع النور تفكك وتخرج وتنسف هذه الشرائح الملعونة من أعصاب هذه الناصية ومن الجهاز العصبي من هذا المخ ومن هذا الكبد تنسف وتخرج وتنسف الآن بقدرة القدير الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور. تفك وتخرج وتمسك هذه الشرائح من الناصية والمخ والكبد الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفك وتخرج وتنسف هذه الشرائح الملعونة الإلكترونية الكيميائية الإبليسية المسحرة من هذه الناصية والمخ والكبد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب الملاعين من داخل الجسم ومن خارجه ومن هذا لبيت الآن بمغناطيس إلى العذاب الأبدي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب كل الملاعين من داخل هذا الجسم وخارجه وهذا لبيت بمغناطيس إلى العذاب الأبدي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب الملاعين من داخل هذا الجسم وخارجه الآن بمغناطيس إلى العذاب الأبدي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب الملاعين من داخل هذا الجسم وخارجه ومن هذا لبيت بمغناطيس إلى العذاب الأبدي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب الملاعين من هذا الجسم وخارجه الآن بمغناطيس إلى العذاب الأبدي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسحبون الآن بمغناطيس إلى العذاب الأبدي. تسحبون الآن بمغناطيس إلى العذاب الأبدي. تسحبون الآن بمغناطيس إلى عذاب أبدي. تسحبون بقوة الله العظيم. تسحبون بقدرة القدير. قوة الجذب تجذبكم الآن إلى عذاب أبدي بأمر الله قدرته سبحانه. قوة الجذب تجذبكم إلى العذاب الأبدي بأمر الله العلي العظيم. قوة الجذب الآن تجذبكم إلى العذاب الأبدي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. مغناطيس يجذبكم الآن إلى العذاب الأبدي. تجذبون الآن تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى العذاب الأبدي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. جند الله يغزون مخازن ومصانع ومقابر هذه الشرائح الملعونة لتدميرها وتقتيل الملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح.

ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب, جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيها, فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين. فأصابها يسار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديها وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد, لهم عذاب شديد, لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بالبينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ولا هم ينظرون. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا.

الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إلا في غرور إلا في غرور. إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم إنا من المجرمين منتقمون إنا من المجرمين منتقمون إنا من المجرمين منتقمون. ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون إلا المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون

بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تبكك وتفرج وتكسف هذه الشرائح الملعونة بناصيتك ومخك وكبدك، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تبكك وتفرج وتنسف هذه الشرائح الملعونة بناصيتك ومخك وكبدك، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تبكك وتخرج وتنسف هذه الشرائح الملعونة من الأعصاب خلقا ناصية، ومن الجهاز العصبي في المخ، ومن فوق الكبد، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تبكك وتخرج وتنسف هذه الشرائح الملعونة من هذه الناصية والمخ والكبد، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تفكك وتخرج وتنسف هذه الشرائح الملعونة من ناصيتك ومخك ومخك ومن كبدك، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تبكك وتغرج وتنسب هذه الشرائح من هذه الناصية والمخ والكبد، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسحب ويجذب الملاعين من هذا الجسم وخارج وهذا البيت الآن بمغناطه صائل العذاب الأبدية، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسحب لنا هؤلاء الملاعين من داخل الجسم وخارجه ومن هذا البيت بمغناطيس إلى العذاب الأبدية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن تنقي هذا الجسم من كل الشرائح الإبليسية والأجهزة الملعونة الإبليسية الدجالية، ومن كل الأسحار ما خفي منها وما ظهر، ومن كل للملايين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محبور، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.